فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل، مع أنها حقيقة في جميع المواضع. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكك أحسن الله لك مشككة لتشكك المستمع فيها، هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط، والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن ذكرت فيما سبق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرت فيما سبق أن شيخ الإسلام هنا يذكر مثالا لما يظن أن فيه تناقض في الكتاب والسنة، وأن النصوص الواردة في هذا الموضوع لا يمكن أن تكون متناسقة متجانسة متوافقة، وإنما بينها من التعارض والتناقض ما يوجب التأويل. ذكر هذا المثال، يقول: مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. القول بأن الله عز وجل فوق العرش لا يمكن أن يجتمع مع قوله: وهو معكم أينما كنتم، لأن في قوله وهو معكم فيه إثبات المخالطة والمصاحبة. المخالطة هذه مصاحبة تستلزم المخالطة، إذن هو معنا بذاته، فكيف يكون عاليا على عرشه؟ هذا ما يجتمع مع هذاك. فلذلك قال الصوفية قالوا بالاتحاد والحلول، وقال الجهمية بأنه في كل مكان، لأن قوله وهو معكم هذا يدل على أنه معنا بذاته. طيب أين قوله سبحانه أنه فوق العرش الرحمن على العرش استوى؟ قالوا هذا متشابه ويؤول بحسب ما يتفق، يدفع بأي وسيلة، هكذا قالوا، لأن هذا لا يجتمع مع هذا. وهو معكم المعية لا تكون إلا بالمخالطة، هذه هي الشبهة عندهم أن المعية تستلزم المخالطة. سيبين شيخ الإسلام هنا أن المعية لها معنى عام ومعنى خاص. المعية في معناها العام لا تستلزم المخالطة، لا تستلزم، قد تكون هذه المعية فيها مخالطة وقد لا تكون فيها مخالطة، إذن لا تستلزم، تقتضي نعم ولا تستلزم. وإشكال المتكلمين مبني على أن المعية تستلزم المخالطة، لما يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إيش معنى المعية هنا؟ كونوا معهم في صفاتهم، كونوا صادقين مثلهم، المعنى أنكم تذهبون معهم حيثما ذهبوا. المعية بالذات هي المقصودة ولا المعية بالصفات؟ هل يعقل أن هذا يجهله هؤلاء؟ ما يجهلون ترى، أنا ذكرت هذا مرارا، أن ما هم عليه من العلم باللغة وفنون اللغة هذا يعني يستبعد أن يجهلوا مثل هذه الأمور، ولكن المبطل كحاطب ليل الذي يحتطب ليلا قد يأخذ الأفرى ويظنه حطبا، لذلك يقال حاطب ليل. يأخذ كل شيء، يظنه حطب، ما يدري أن فيه نهايته. هكذا هؤلاء يستدلون بكل ما يمكن. المهم ادفع هذا الذي يستدل به المجسم، ادفع هذا الذي يستدل به هذا الحشوي، ادفعه بكل ما يمكن. وإلا بالله عليكم، هل هناك من يظن أن المعية دائما تستلزم المخالطة؟ أعوذ بالله. هذه أمثلة يذكرها شيخ الإسلام لبيان أن المعية لا تستلزم المخالطة. المعية في ظاهرها أو في معناها العام تستلزم المقارنة والمصاحبة المطلقة، وهذه المصاحبة والمقارنة تعلم وتفهم وتقيد وتضاف بحسب السياق والسباق. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه. إذا كان قبل وجهه، إذن هو معه بذاته، وهذا يتناقض مع قوله إنه مستوي على العرش، وبالتالي لا يمكنني أن أعتقد علو الله عز وجل، ولا يمكنني أن أعتقد أن هذه النصوص متجانسة متوافقة. بينها من التعارض ما يحتاج إلى تدخل المريشي وغيره، لا بد يتدخلوا حتى يرفعوا هذا التعارض والتناقض. نعم. يقول شيخ الإسلام: فإن هذا غلط. كيف غلط؟ فإن الله، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة. نعم، هذا صحيح وهذا صحيح. الله عز وجل معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة. يشير شيخ الإسلام هنا إلى موضوع مهم جدا، وهو أن الصفات هي حقيقة في الخالق وحقيقة في المخلوق. الله عز وجل يتصف بصفة السمع والبصر والعلم والقدرة والكلام وغيرها من الصفات، وهذه الصفات حقيقة في الخالق. اتصافه بهذه الصفات حقيقي، كما أن المخلوق يتصف بصفة السمع والبصر والإرادة والكلام، واتصافه بالصفات أيضا حقيقي، ولكن صفاته تليق به، وصفات الله عز وجل تليق بكماله وجلاله وكبريائه وعزته، أليس كذلك؟ إذن اتصافه بالصفات حقيقي، واتصاف المخلوق بالصفات حقيقي مع عدم المماثلة بينهما، هذا هو الصحيح. وقالت طائفة من المتكلمين: اتصاف الصفات حقيقة في العباد مجاز في الخالق. وقال أبو العباس الناشي: الصفات حقيقة في الخالق مجاز في المخلوق. وأخبث هذه الأقوال القول الذي يقول أن الصفات حقيقة في العباد مجاز في الخالق، والصحيح أن اتصاف الله عز وجل بهذه الصفات حقيقي، واتصاف المخلوق بهذه الصفات أيضا من باب الحقيقة، ولكن لا تماثل بينهما. إذن الله عز وجل معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله في آية واحدة، جمع بين العلو وبين المعية في آية واحدة. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذا العلو، لأن يعني الاستواء على العرش من أدلة العلو، هذا العلو. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، هذا ذكر المعية. ذكر العلو وذكر المهية في آية واحدة، وختم الآية بما يفسر المهية، والله بما تعملون بصير. ختم الآية بما يفسر المهية. إذن الله عز وجل جمع بين المهية والعلو في آية واحدة. يا ترى هل بين ما ذكر في أول الآية وآخر الآية تناقض؟ ها؟ عند هؤلاء العقلاء نعم تناقض. كيف يذكر العلو وكيف يذكر المعية في آية واحدة؟ يقولون هذا تناقض. سبحان الله. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأورال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر. أحاديث العلو أكثر من أن تحصر، كذلك أحاديث المعية والآيات التي فيها ذكر المعية كثيرة جدا. ولكن هل المعية تستلزم المخالطة حتى يكون إثبات المعية متناقضا وغير متوافق مع إثبات العلو؟ هذا الذي يبينه شيخ الإسلام. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة. المعية في اللغة معناها العام، المقارنة المطلقة. أكثر ما يحصل من الخطأ وبسببه يلجأ الناس إلى التأويل استشعار المعاني التي تليق بالمخلوق في نصوص الصفات، واستشعار المحسوس في تفسير آيات الصفات. ومن أسبابه ما نجد في كتب اللغة من تفسير للغات، لأن أهل اللغة يهتمون بما يتفاهم به الناس، لا يهتمون بآيات الصفات، لا، هذا موضوع يختلف. فالبصر مثلا يفسرونه بالبصر عند المخلوق، والسمع يفسرونه بالسمع عند المخلوق، وهكذا. إن هذا الذي يهمنا. فيأتي شخص ويفسر ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، يفسرها بما يليق بالمخلوق، ويظن أن هذا هو التفسير. والصحيح أن الألفاظ لها معاني مطلقة، أما ما يوجد في الخارج فهذا خاص لا مشاركة فيه. فأكثر التفاسير تكون حسب ما يوجد في الخارج، وما يوجد في الخارج خاص. وهناك معاني مطلقة يشترك فيها الخالق والمخلوق، وهذه المعاني المطلقة لا يتنبه لها إلا من اهتم بهذا الموضوع. المعية مثلا، المعية معناها في اللغة المصاحبة المطلقة والمقارنة المطلقة. هل هذه المقارنة فيها مماسة أو محاذاة عن يمين وشمال لا تستلزمه؟ هل هذه المعية فيها مخالطة لا تستلزمه؟ قد يكون وقد لا يكون، قد تكون وقد لا تكون. الآن كثير من أهل البدع لما تناظره يقول لك: طيب إيش معنى الغضب؟ طيب إيش معنى اليد؟ إيش معنى؟ لأنه لا يفهم من هذه الألفاظ إلا ما يليق بالمخلوق. فمثل هذه المعاني أو المعاني التي تتعلق بنصوص الصفات لا بد أن تنتبه للمعاني العامة. أما ما يتعلق بالمخلوق أو ما يليق بالمخلوق أو ما نجده في المحسوس، فهذا لا يفسر به لا تفسر به النصوص، بل المعاني العامة المطلقة التي يشترك فيها الخالق والمخلوق. مثلا الحياة، الحياة ضد الموت، أليس كذلك؟ هذا المعنى العام. ولكن حياة الخالق تختلف عن حياة المخلوق، حياة المخلوق تختلف عن حياة الخالق، أليس كذلك؟ وهكذا. يقول: إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين وشمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى. إذن المعية تدل على المقارنة، وتفسير المقارنة في كل موضع بحسبه. شيخ الإسلام ذكر هذا الموضوع في الواسطية أيضا ولخص هناك، يقول: ليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط به بهم. ذكر هناك ثلاثة أدلة، أربعة أدلة. يقول: فإن هذا لا توجبه اللغة، هذا أولا. اللغة ليس فيها أن المعية تستلزم وتستوجب المخالطة، أولا. ثانيا: وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. ثالثا: وهو خلاف ما فطر الله عليه الخلق. رابعا: ذكر مثالا قال: بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. ها؟ القمر، هذا القمر الذي هو من أصغر مخلوقات الله عز وجل، الكوكب هذا بطوله وعرضه يمثل ذرة أو لا يمثل حتى ذرة في الكون، الكوكب الأرض هذا. لما تشاهدون في يعني لما يبتعد الإنسان يعني لا بالكاد تجده بالنقطة أو أقل من النقطة، هذا المخلوق هو في السماء، ومع ذلك نقول لازلنا نسير والقمر معنا، لازلنا نسير والقمر معنا. ما معنى معنا؟ يسير معنا. إذن هناك مصاحبة، هناك مقارنة، ولكن هذه المقارنة تختلف عما مثلا تقول: سرت في الليل وزيد معي، هو معه. أما القمر فهو هناك، واضح؟ يقول: فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، أو النجم معنا. هذه المعية صحيحة، أليس كذلك؟ هذا المطار معي، هذه معية أخرى وفيها مخالطة، وإن كان فوق رأسك، فيها نوع من المخالطة. فالله مع خلقه حقيقة، وهو فوق عرشه حقيقة. إذن المعية تفسر في كل موضع بحسبها، وليس دائما تدل وتستلزم وتستوجب المخالطة، واضح؟ تقول مثلا: فلان زوجته معه، قد تكون معه وقد تكون معه بالعقد، أي لا زالت زوجته. هذا الذي تقصد، فلان زوجته معه وهو هنا، وزوجته مثلا في الصين، زوجته معه بمعنى إيش؟ لا زالت في عقده. إذن المعية تختلف باختلاف مواردها. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. ولما قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم. هنا لما قال الله عز وجل: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. ما معنى المعية هنا؟ على ضوء ما سبق من اختلاف معاني ومقتضيات المعية، دل الخطاب هنا أن حكم هذه المعية ومقتضاها أن الله عز وجل مطلع عليكم. في نفس الآية ذكر الله عز وجل أنه ثم استوى على العرش ثم ذكر المعية. معنى المعية هنا أن الله عز وجل مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عليكم، وعالم بكم. وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. ظاهر الخطاب هنا أن المعية هي معية العلم وليست معية الذات، واضح؟ وكذلك في قوله سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله هو معهم أينما كانوا. حتى هنا المعية معية إيش؟ معية العلم وليست معية المخالطة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن الحكم المعية هنا مع الاطلاع النصر والتأييد. إذن المعية أيضا تنقسم إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة وهي التي ذكرت في قوله وهو معكم أينما كنتم، هذه وهو معهم أينما كانوا، هذه معية عامة. ومقتضى المعية العامة الاطلاع والهيمنة والعلم، هذا مقتضى المعية العامة. أما المعية الخاصة فما الاطلاع والتدبير والعلم، مع ذلك شيء زائد وهو النصر والتأييد. لا تحزن إن الله معنا، المراد بالمعية هنا المعية الخاصة. المعية العامة تزيد على المعية، المعية الخاصة تزيد على المعية الخاصة، المعية الخاصة تزيد على المعية العامة بالنصر والتأييد. أما المعية العامة فلا تستلزم النصر والتأييد، الله عز وجل مع الجميع بعلمه، ولكن هل ينصر الكافر؟ لا، ليس معهم معية خاصة. الله عز وجل مع عباده كلهم معية عامة، ومع المؤمنين منهم معية خاصة، حتى المؤمنون يتفاوتون في هذه المعية، حتى المؤمنون يتفاوتون في هذه المعية. وكذلك قوله سبحانه إن الله مع الذين آمنوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هنا أيضا المعية معية خاصة. وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما، وفسر المعية هنا بقوله أسمع وأرى. هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد، أي المعية هنا معية خاصة وهناك معية عامة. وقد يدخل على صبي، هذا مثال، قد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي، فيشرف عليه أبوه من فوق السقف، من فوق السقف يشرف عليه ويقول لا تخف أنا معك، ومن يخيفه معه، وأبوه يقول أنا معه ومعه فوق. ولما يقول أنا معك، هل يقول الصبي إذا كان فيه شيء من العقل كيف أنت معي وأنت فوق؟ لا، هو يفهم ما معنى المعية هنا، الصبي يفهم. فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقول لا تخف أنا معك، أو أنا حاضر ونحو ذلك، ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه، والصبي يفهم أليس كذلك؟ هل يعترض عليه؟ كيف أنت معي وأنت فوق؟ ما يعترض عليه، مفهوم هذا. حتى بالتليفون لو يقول له أنا معك يفهم، ترى أبويا معي. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها. المعية معناها العام المصاحبة المطلقة والمقارنة المطلقة، ومقتضاها يختلف في كل مكان ومقام بحسبه. واضح؟ هنا لما يقول له أبوه أنا معك، إيش مقتضاه؟ أنه سينصره. لأنه بعدما يقول أبوه أنا معك، مع ذلك هذا يضربه، سيقول له الابن كيف معي أنت؟ لأن مقتضى قولك أنا معك أنك ستمنعني من تهديد هذا المخيف. مع ذلك إذا ظل هذا يضربه وأبوه ينظر إليه، سيقول الطفل كيف أنت معي؟ مقتضى المعية هنا انتفت. إذن هناك معية وهناك مقتضى المعية، ومقتضى المعية في كل مكان ومقام يختلف. واضح؟ لذلك نقول دلالة المعية على العلم من دلالة الملزوم على اللازم. المعية تدل على العلم، والمعية أيضا تدل في بعض المواضع على النصر والتأييد. ودلالة المعية على النصر والتأييد من دلالة الملزوم على اللازم. فاللوازم المعية كثيرة، منها العلم، أو نقول معنى المعية الاقتران والمصاحبة، ومقتضاها العلم والقدرة، وقد تقتضي النصرة حسب السياق. يقول الشيخ الإسلام كلمة مع معناها المصاحبة والمقارنة، ثم ذلك الاقتران يدل على أمور أخرى تكون من لوازم الاقتران. فالله عز وجل إذا قيل إنه مع خلقه فمن لوازم ذلك علمه بهم وتدبيره لهم وقدرته عليهم. وإذا كان مع بعضهم خصوصا كان في السياق ما يبين أنه ناصر لهم ومعين لهم. ذكر هذا في تلبيس الجميع. الله عز وجل مع الجميع، أليس كذلك؟ لما قال هنا وهو معكم أينما كنتم، وهو معهم أينما كانوا، إذن هو مع الجميع. لما قال لموسى عليه السلام إنني معكما أسمع وأرى، طيب هو مع فرعون أيضا، الله عز وجل مع فرعون أيضا بعلمه وإحاطته وتدبيره. إيش معنى المعية هنا التي يخص بها بعض خلقه دون بعض؟ معية خاصة. لا يأتي مبتدئ ويقول هنا معية وهنا ما، كيف هو الأول يشمل فرعون وهنا تخرج فرعون؟ كيف؟ هناك معية عامة وهنا معية. مع المعية العامة هو مع فرعون وموسى، ومع المعية الخاصة إنني معكما أسمع وأرى. واضح؟ إذن وربما صار مقتضاها من معناها. الآن هنا في مثال الطفل لما يقول له أبوه أنا معك، ما معنى المعية؟ المصاحبة العامة والمقارنة العامة. وما مقتضى هذه المعية؟ النصر والتأييد. هذا الآن داخل في المعنى. كل هذا هو الذي يفهمه هذا الطفل. لذلك يقول وربما صار مقتضاها من معناها، فتختلف باختلاف المواضع. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، كما ذكرنا في المعية، يعني هنا المعية العامة والمعية الخاصة. فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع مثل المعية العامة والمعية الخاصة، أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها وهو مطلق المصاحبة. ها؟ وإن امتاز كل موضع بخاصيته بخاصية. المعية العامة في الكتاب والسنة إما أن تكون مختلفة حسب الموارد كما رأينا، وإما أن تكون دالة على المعنى العام المطلق وهو مطلق المصاحبة والمقارنة. فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق، ليس مقتضاها، فكيف بموجبها؟ هناك أمران. المعية في اللغة لا تستلزم المخالطة، ولكنها قد تقتضي المخالطة في بعض المواضع، ولكن المعية فيما يتعلق بالله عز وجل لا تقتضي المخالطة دائما. فكيف باستلزامها؟ لأنهم يدعون أنها تستلزم المخالطة. يقول: فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظواهرها. لأنهم يقولون أنتم عندكم تأويل، لما تجمعون بين العلو وبين المعية لا بد أن تؤولوا إما هذا أو هذا. نقول: ما أولنا، لا أولنا هنا ولا أولنا هنا. واضح. ونظير هذا ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والربودية. من بعض الوجوه أي في كونها تنقسم إلى عامة وخاصة. الربوبية تنقسم إلى ربوبية خاصة ولا ربوبية عامة، والربودية تنقسم إلى ربودية خاصة وربودية عامة. ها؟ فإنهما وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد، ها؟ الربوبية العامة والربوبية الخاصة، والله عز وجل هو رب الجميع، أليس كذلك؟ في قوله سبحانه: قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، هو رب العالمين، فلماذا تخصه بموسى وهارون؟ إذن هناك فرق بين الربوبيتين. فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون، كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق. الله عز وجل هو رب العالمين، ولكن ربوبيته لموسى وهارون ربوبية خاصة، تدبيره لهما تدبير خاص. فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه، وربوبيته وتربيته أكمل من غيره، فقد ربه يربه، رب يرب تربية، رباه ربه من رب يرب، ورباه من التربية، فقد ربه ورباه من التربية. وربوبيته وتربيته أكمل من غيره، الذي أعطاه من الكمال أكثر. هل ربوبيته وتربيته له مثل ربوبيته وتربيته لغيره؟ لا. إذن الربوبية ربوبية عامة وربوبية خاصة. وكذلك قوله: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. هناك ربوبية خاصة وربوبية عامة. فإن العبد تارة ينا به المعبد فيعم الخلق، كما في قوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه ربودية عامة، جميع المخلوقات عبيد لله عز وجل سواء رضوا أو لا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم عدهم عدا، لا أحد منهم يستطيع أن يخرج عن هذه العبودية. وتارة يونى به العباد، تارة يونى به العبودية الخاصة، ثم يختلفون. فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، علما أي علمه أكمل، وحالا أي عملا، حال بمعنى عمل. فمن كان أعبد علما وحالا أي عملا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع. الخلاصة أن العبد يتناول معنيين: الأول العابد كرها إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذا عبد سواء رضي أو لم يرضي، وإلا هؤلاء الكفار الذين ينكرون وجود الله عز وجل، الله عز وجل يرغمهم فيميتهم، أليس كذلك؟ فلذلك هو الله عز وجل هو الواحد القهار، ودائما يقرن بين هذين الاسمين الكريمين الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لولا قهره وربوبيته لهم كرها كانوا يرضون أن يموتوا، أليس كذلك؟ الله عز وجل يقرن بين هذين الاسمين دائما الواحد القهار. قرن بينهما في نهاية في بداية سورة الزمر، قرن بينهما في نهاية سورة صاد، وقرن بينهما في هذه الآية التي ذكرتها. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إذن هناك عبودية عامة وهناك عبودية خاصة، والعبودية الخاصة أيضا يتفاوت فيها الناس. سبحان الذي أسرى بعبده، من استشعر عبودية الله عز وجل وعمل بمقتضى هذا الشعور، هؤلاء لهم مراتب. المكانة والمرتبة التي وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل إليها، لم يصل إليها أحد. سبحان الذي أسرى بعبده، فلذلك وصفه بأنه عبده في هذه المواضع التي هي مواضع الكمال. دائما الله عز وجل يذكر أنبياءه ورسله ويذكر أنهم عباده، وهذه العبودية هي عبودية خاصة. إذن هناك عبودية خاصة وهناك عبودية، ومن هذا الباب قول الله عز وجل وعباد الرحمن يمشون على الأرض هونا، وإلا الذي يمشي كلهم عباد الله، ولكن هؤلاء فيهم عبودية خاصة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. إذن المعية معية عامة ومعية خاصة، والمعية لا تستلزم في اللغة المخالطة دائما، إنما تدل على المقارنة والمصاحبة المطلقة. ما يتعلق بالله عز وجل لا تقتضي أيضا المخالطة. وشبهة المبتدع أن المعية تقتضي أو تستلزم المخالطة، بما أن الله عز وجل مع الخلق إذن هو معهم بذاته، فلا يصح أن نقول هو عالٍ العرش بذاته حسب رأيي. وهناك تناقض بين هذه النصوص، وبالتالي إما أن نؤول هذا وإما أن نؤول هذا، هكذا يقولون. بيّن شيخ الإسلام أن خطأهم في فهم معنى المعية، وأوضح هذا بما لا مزيد عليه، أوضح هذا بذكر النصوص، وأن المعية معناها المصاحبة المطلقة، ومقتضياتها تختلف باختلاف المقام وباختلاف الحال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.